المصحف لحني وعليه أموت وأحيا جاهد في الله تقيا جاهد إن كنت تقيا جاهد في الله تقيا جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا جد بالمال وبالنفس إن تطمع بالفردوس جد بالمال وبالنفس إن تطمع بالفردوس جد بالمال وبالنفس إن تطمع بالفردوس جد بالمال وبالنفس إن تطمع بالفردوس فهنالك أحلى عرسي فهنالك أحلى عرسي فهنالك أحلى عرسي فهنالك أحلى عرسي للمؤمن والحورية جاهد في الله أخيا جاهد إن كنت تقيا جاهد في الله أخيا جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله